أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا صاحب صدر ضيق إلا وقد شرحت صدره. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل اللهم تدميره في تدبيره. اللهم أوقع الظالمين في الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارقأ دماء المسلمين في فلسطين واحمهم يا رب من هذا الكيد الصهيوني يا أرحم الراحمين. اللهم ارقأ دماء أبنائنا في العراق وفي الشام وفي سوريا وفي مصر وفي السودان وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا درس جديد إن شاء الله من أحاديث صحيح البخاري، ونحن في بيت الله عز وجل. وعظمة وجود المسلم في بيت الله أنه يشعر وهو في بيت الله بعزته كمؤمن، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أي مكان يوجد فيه الإنسان في العالم يشعر أن صاحب المكان له فضل عليه. حتى الفندق الذي تدفع له مبلغا نتيجة مبيتك فيه، يعني تشعر بالمن من حسن التعامل إذا عاملوك برفق رغم أنك تعطيهم مالا. حتى مقامك في بيتك، قد تمن عليك زوجتك يوما أنها قامت على خدمتك سنوات 10 أو 20 وربت لك أبنائك. أما عندما توجد في بيت الله فلا تشعر بهذه المنة، لا يمن عليك أحد إلا أن رب العباد راض عنك. وإذا تطهر العبد في بيته ثم توجه إلى بيت مولاه، فإن الله كما قال العلماء بنفسه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبهم. فيا للعزة ويا للسعادة ويا لشرح الصدر عندما توجد في بيت الله. في بيت الله تشعر أنك السمكة التي وجدت ماءها، وتجد سبحان الله العظيم أي كلمة في المسجد من المتحدث تصل إلى قلبك فورا، لأن أنت وهو في معية الملائكة، والملائكة وأنت ومن يتحدث في معية الله عز وجل. فهذه العظمة وهذه النعمة ندعو الله عز وجل أن يجعلنا لها من الشاكرين، وإلى إن شكرتم لأزيدنكم. حديثنا اليوم عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، حديث عبارة عن بضع كلمات، لكن لو أردنا تفسيره وكنا من أهل الدنيا وطال العمر نحتاج إلى سنوات، لكن لمقتضى الحال احنا ناخذ عناوين. هذا الحديث ليس هناك من مؤمن في مشرق الأرض ولا مغربها، لا عالم ولا من العوام، ولا كبير ولا صغير، ولا رجل ولا امرأة، إلا ويحفظه عن ظهر قلب. لكنه ما تساءل عن تفصيله. يقول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى: إن الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله، لا إله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله رب العالمين. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ما بين لا إله إلا الله كشعبة وإماطة الأذى عن الطريق 65 عنوان وشعب لشعب الإيمان. إيه هي 65؟ طبعا عشان 65 إن شاء الله نبتدي نحكي فيها كل يوم اثنين ان شاء الله نكون من اهل الدنيا نحكي في واحدة. فاحنا عايزين 65 اسبوع ان شاء الله تقسم على اربعة ان شاء الله يطلع ايه كم شهر سبحان الله وبعدين تقسم بقى يعني نشوف احنا ايه نستغرق. لكن لا تخافوا نحن لن نقف عند الحديث طويلا بان هذا الحديث عظيم ولكن هناخذ منه ايه عناوين ولنقف اليوم عند الشعبة الاولى قول لا اله الا الله. التوحيد هو فطرة المسلم عندما يتعامل مع ربه. انت وانت في بطن امك مجرد ان تنزل انظر على ولدك المولود اذا اذنت في اذنه اليمنى واقمت له الصلاة في الاذن اليسرى تجد حتى وهو نائم يرفع سبابته موحدا. طفل لا يدرك ولا يعقل ولا يفكر وليس له في ذاكرته معلومات لكنها فطرة التوحيد. لا إله إلا الله عايزين نبسط المسألة ولا نتكلم كلام كما درسونا في كليات الشريعة والدراسات الإسلامية وأصول الدين كلام صعب وما يزيد القلب ربما إلا قساوة. عايزين نبسط المسألة ونسهل عشان نفهم يعني إيه لا إله إلا الله. عايزين نبسط الموضوع. أولا أن ترى الله في كل شيء، هذا أول معلم من معالم التوحيد. يولد لك طفل انظر إليه مغمض العينين وانظر إليه يرضع من ثدي أمه دون تعليم سابق، علمش حدش علمه، مجرد أن أمه تلقمه ثديها يرضع، وعندما يجوع يلهمه الله الإدراك أن يبكي. والعلماء الذين يدرسون تاريخ الإنسانية وعلماء الطب الحديث يقولون إن الطفل إذا شعر بمغص أو جوع أو ألم هو يبكي ولا يدري لماذا يبكي. هو يبكي يعني لا يدري أن رجله اليسرى هي اللي فيها العملية أو أن في إبرة موضوعة في العناية المركزة وهو في الحضانة لأنه نازل ناقص، ولا أن عينه فيها ألم، ولا أنه يبكي. والأم سبحان الله تعرف بكاء صبيها ونوعه مجرد أن يبكي يقول ده جائع عايز يرضع ده عايز ينام ده عنده مغص. سبحان الله العظيم الأم تدرك أيضا مما علمها رب العباد بطابع الأمومة كم لهذا الطفل من تصرفات هي تستطيع وحدها أن تدرك لماذا يبكي لماذا يصرخ لماذا يتململ لماذا هو في حالة انبساط. سبحان الله العظيم. فالذي علم الطفل الإدراك علم من قبله الأمة هذا الإدراك لتحوم الرحمة من قبل الله عز وجل في قلب الأم برعاية الولد. لم نرى أما تبكي ألما أو حزنا أو أسى عندما يسهر الطفل ويقلق ويبكي، أملها في الحياة أن يهدأ وينام. سبحان الله. وبعدين تجد الأسنان تدريجيا تبدأ في الصعود، يبدأ الولد يستغني عن ثدي أمه، يبدأ يأكل أشياء أخرى. يجي الفقهاء يقولوا شوف إن كان الولد ما زال يرضع فقط من ثدي أمه فبول الصبي ينضح وبول الجارية يغسل كما أوصى حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قالوا ليه يعني هو حتى البنات متعبات من الصغر؟ ليه بول الصبي ينضح؟ ينضح يعني ايه؟ يعني الولد الصغير لما يكون بيشرب لبن امه فقط وبال عليك او اصابك بلل من بوله تغمر ايدك في الماء وتضع ايدك على ايه الماء على الجزء الايه الذي اصاب بس. طب اخته؟ لا اخته لازم تغسل. العلماء الألمان من 7 سنوات فقط اكتشفوا أن في جزء في تركيب بول البنت يختلف عن تركيب بول الولد. صدقت يا رسول الله. يبدأ الولد يتعلم المضخ، تبدأ معدته تتلقى هذا، ويبدأ يتعلم الحبر والجلوس والمشي، ويبتدي يردد معك كلمات هو يفهمها وأنت لا تفهمها، ويضع حروف مع بعضها تضحكك، وبعدين يبدأ يتعثر وبعدين سبحان الله يبتدي يعتمد على نفسه، بعدين تتخاف عليه، وبعدين يبدأ يذهب إلى المدرسة، وبعدين يذهب إلى سبحان ويكبر وسبحان الله، وبعدين يبقى له عقل وإدراك وفكر ويعتمد على نفسه ويستقل ويتزوج ويصير له أولاد هكذا. كل هذا أنك ترى رب العباد في كل حركة من حركة الطفل، لأن طفلك ده بيعيد لك إيه؟ حياتك أنت، تاريخك أنت. فلا تنسى أن الذي حرك هذا الولد أطعمه في رحم أمه، أنزله من بطن أمه، أوجده في هذه الدنيا، وفر له العناية عن طريق الأب والأم، إنما هو رب العباد سبحانه وتعالى. أن ترى الله في كل شيء، وبعدين ثم ترجع مع كل شيء إلى الله. هذا المعلم الثاني من معالم التوحيد، أن ترى الله في كل شيء وأن ترجع مع كل شيء إلى الله. يعني الله عز وجل يعطيك أمورا أربعة، إما طاعة أو معصية أو نعمة أو بلية، فإذا رأيت الطاعة قلت إن الله هو الذي حببني فيها، ربنا اللي أعطاني، إذن إيه؟ أرجع بكل شيء إلى الله. الطاعة، طب المعصية، المعصية كيف أرجع بها إلى الله؟ لأني تمردت فرب العباد خلى عني عنايته، شال عني الايه؟ الحراسة. ربنا بيرسل لك ايه؟ حراسة، يرسل عليكم ايه؟ حفظة. لما انت تتمرد يشيل الحفظة، يشيل الايه؟ الحفظة. فلما يشيل الحفظة خلاص انت مالكش حماية، ليس لك حماية. فالانسان عندما يحتمي بالله فان الله عز وجل يخلصه فيصير مخلصا، فيرقيه فيصبح مخلصا، فإذا أصبح مخلصا ابتعد الشيطان عنه، لأنه استثنى هذه الطائفة وقال إلا عبادك منهم المخلصين. وما تأتي لك من نعمة فاعلم أن رب العباد ينعم عليك بأمرين، إما فيما تحب أو ينعم عليك فيما لا تحب. أنت أحيانا احنا لو كل واحد يختار حياته بنفسه، انت عايز ايه يا فلان؟ عايز اصير غنيا، عندي ملايين وعندي سطوة وعندي جاه وعندي ادارة وعندي شركات وعندي صحة وعندي سعادة، هل يستطيع انسان ان يحقق لنفسه هذا؟ ما يقدر. لكن الله هو الذي يختار لك ما تحب ويختار لك ما لا تحب، لانك لا تدرك أن الذي اختاره لك فيما لا تحب هو خير لك مما تحب. مثال، فلانة أنجبت، أختها لم تنجب، ترى التي لم تنجب أنها أقل حظا من أختها التي أنجبت، لكن رب العباد منع هذه من الإنجاب لأسباب كثيرة. إما أن الولد هذا سوف يصير هم، ألم يلتقط آل فرعون موسى عشان يكون لهم ايه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه؟ عدوا وحزنا. ودائما اللقطة تفرح من ايه؟ من التقطها. يعني انت لو ماشي بالشارع كده وريت مثلا خاتم او قطعة ذهبية ب10,000، في الاول تفرح ولا لا تفرح؟ تفرح، تقول رزق. صحيح اللقطة لا تضعها في جيبك، روح ايه؟ لها قصة يعني في اللقطة، لكن انت تفرح. طرق عليك الباب طارق من باب يعني ايه؟ الخطأ. والله يا ابو فلان ارسل لك الهدية دي، تاخدها؟ يقول لك مش برضو انت ابو فلان؟ مش انتوا بيتكم رقم 140؟ يقول لا احنا 141. يقول شكلك 140، سبحان الله العظيم. فانت تفرح بالشيء الذي يأتي ايه؟ باردا من غير منا، سبحان الله. الله منع هذه من انجابها لان الولد اما يكون هم. حتى قال علماء التأويل، لما تشوف الرؤية ولد يبقى فيه هم جاي لك، لما تشوف بنت يبقى فرح جاي لك. الله يرضى عليك لما تشوف بنات إذا كنت تستطيع. يعني حتى الولد في الرؤية هم، غم وامتحان. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. طيب الله يبتلي، يعطي العبد نعمة في صورة بلية، فراح حسد إخوة يوسف أخاهم ورعوا خدوه ألقوه في الجب والسيارة أخذته وبعوه في مصر. فبعد ما كان في حضن أبيه أصبح في حضن الجب، وبعد ما كان حر أصبح عبد، وبعد ما كان بين أهله صار بين الغرباء، وبعد ما كبر وبلغ أشده جت الفتنة زوجة العزيز، وبعدين اجتمعت حول الزوجة العزيز النساء الطبقة اللي مش عارف المخملية ولا الطبقة المهم يعني. فلما يعني صواحب يوسف في الآخر دخل السجن. هذا السيناريو كله في ظاهره لنا وليعقوب وليوسف ضد هوى النفس ولا مع هوى النفس؟ مين بالله عليك يحب أن يترك حضن من يحنو عليه؟ حدش. مين يتمنى أن يلقى بعد ما كان ماشي على الأرض بقوة أصبح في قاع جب؟ من منا يتمنى أن يتحول من حر إلى عبد؟ من منا يتمنى أن يدخل في غاهب السجن؟ سبحان الله. فالقضية ظاهرها إيه؟ ابتلاءات. لكن هو في الآخر عطاء ولا مش عطاء؟ ما هو العطاء؟ يعني بعد المحن دي لازم الزيتون يعصر، يدخل المعصرة فيضغط عليه، ولما الآلة العصر تضغط عليه يجي زيت الزيتون شكله جميل، إذا وضع على الماء طفى. ليه بيرتفع؟ ابن الجوزي يقول تعارك الماء مع زيت الزيتون. ابن القيم ده دماغه، ابن الجوزي دماغه يا عبقري والله، شاف عراك معركة بين الماء وزيت الزيتون. لما وضعوا زيت الزيتون على الماء مين اللي طرح فوق؟ ليه طرح فوق؟ لانه كثافته اقل، مش الماء اللي اثقل، خد بالك. فالمهم قال انا الذي سقيت شجرتك مدة طويلة، فلما انبت وظهرت ووضعت معي في مكان واحد ترتفع علي. معقول هذا الكلام؟ مش عيب عليك؟ ده من الادب. انا اللي سقيتك، انا سبب الايه؟ الماء بيمن على ايه؟ على زيت الزيتون. قال انا اللي سقيت امك. صح ولا لا؟ ام الشجر يعني، بيرضى عليك عشان تقولوا ده الشيخ ده بديل لسان يعني. الله يبارك فيك وفي امك يا اخي ان شاء الله. فالمهم قال زيت الزيتون انا لما تحملت الم الحصر والهصر والضغط وصبرت ارتفعت. يبقى الارتفاع بتاع وجهه نتيجه ليه؟ الابتلاءات. لازم المشاكل تعصرك، ولا نبلونكم، لازم امتحان. معقول كده تدخل الجنه وانت نايم على زي يعني؟ كيف يعني؟ ده بالله ده في الرزق تطلع عينيك وعينين عينيك، خلي بالك انت. سبحان الله العظيم، الشيخ ماله جاي النهارده اليوم كده؟ المهم يعني، ورغم ذلك سبحان الله تحصل الرزق الذي كتبه، لكن لازم تتعب. طب انت عايز جنة عرضها السماوات والارض يا راجل يا مؤمن، عشان تروح تتزوج بنت فلان زي ما حصل منك كده، ايه اللي حصل؟ ايه؟ قعد حماك الله يرضى عليه، حماه الله، وضع قدم على قدم. ابن مين انت؟ والله ده انا اسمي فلان الفلان، وانت اشتغل في المكان الفلان، عندك امتحان اصعب من بتاع السي اي ايه، اصعب شوي. السي اي يمكن عندهم حن لا ده يفضل امتحان. ما عندك غير الراتب، وهتعيش مع امك ولا مش هتعيش؟ خد بالك انت. ويا ترى قصص. قال سأل الغلام اباه يوما يا ابي، ولد قاعد مع ابوه بيدردش، سأل الغلام اباه يوما يا ابي من اسعد الانسان طرا في الورى، من اسعد بني ادم في العالم؟ فاجابه هو ادم اذ لم تكن في بيته ام المراه. صح ولا لا؟ ادم الوحيد اللي ملوش حمل، لكن الراجل ايه يبدو شايف الخير من اصهاره، فخبطنا بالبيتين الشعر العجيبين دول. هتسمعها تاني؟ طبعا حاجه من ده يجيلك على الوتر. على الوتر. لا اله الا الله. سال الغلام اباه يوما يا ابي من اسعد الانسان طرا في الورى، من اسعد من ادم في العالم؟ فاجابه هو ادم اذ لم تكن في بيته ام المراه. بس ظهرت بعد ذلك ايه؟ في احقاب التاريخ المختلفه. فسبحان الله، انت لا اله الا الله، لابد انك عشان تروح تتزوج شوف ايه، وبعدين يقول لك والله يا ابني الشبكه كذا، وبعدين عايزين نشوف البيت، وبعدين اغراض البيت، وبعدين بعد كله عشان ايه؟ تاخد واحدة انت ورزقك، يا اما صالحة زي اللي عندك في البيت كده يعني، واخد بالك انت وصبر عليك برضه، واما تشيبك قبل المشي ويجيب لك الضغط والتوتر وانت تجيب لها النقرس وهشاشة العظام. والمهم وجعلنا بعضكم لبعض الفتنة، يعني الامراض هنا ايه؟ مستشفيات متحركة. عشان زوجة بهذا الشكل، انت عايز تاخد حور عين في الجنة، حور عين. قال صفتها ايه؟ قالوا اذا تفلت او بصقت في البحر الملح الاجاج لحولته عذبا فراتها، يرى المؤمن بياض وجهه في صفحة خدها، تغني لك الحور العين نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، الراضيات فلا نسخط أبدا، الشابات فلا نهرم أبدا، فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له. بس الصوت جميل مش زي صوت المؤلم ده، لا صوت جميل أكيد أكيد، صوت يخليك يعني تندق يعني مش صوت يخوف كده زي صوتي، لا صوت. طيب الأخوات الآن في قاعة الأخوات يقول لك طب وإحنا يا شيخ عمر كده إحنا ضعنا؟ يقول لا أبدا، العواطف في الآخرة غير عواطف الدنيا، مش عواطف اللي بنت عمتك اللي اتزوجت، لا عواطف الداخلية يعني. عواطف الآخرة غير عواطف الدنيا. ليه عواطف الآخرة؟ قال لا تتغير العاطفة. كيف يعني؟ قال لو ظلت عاطفة الدنيا كما هي في الآخرة لصار في الجنة حزن وأسى، فيرى نوح ولده في النار يعمل ايه؟ يحزن، صح ولا لا؟ ويرى إبراهيم آزر في النار يحزن، صح ولا لا؟ إذن قضية هنا ايه؟ لا خوف عليهم، ها؟ قال فالعواطف دي ملغية، نمرة واحد. وبعدين الله كرم المرأة الصالحة في الدنيا أن يجعلها رئيسة، مديرة إدارة ورئيسة القسم عند الحور العين التي خلقهن الله بيده. يبقى هم وصيفات لها، وصيفات شغالين عندها عشان تشعر بالإيه؟ بمكانتها، لأنها صبرت في الدنيا. اللهم اجعلنا وأزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا من سكان هذه الدار يا رب العالمين. إذا أنت تريد حور عين زي ما سيدنا عمر الله يرضى عليه وجد الراجل نقر ركعتين عند يعني مقام إبراهيم، عمر مراقبه، الراجل صلى بسرعة زي حالتنا كده ما شاء الله علينا الله أكبر، وبعدين رفع يده للسماء، اللهم ادخلني الجنة وزوجني من الحور العين. عمر لم يحتمل رضي الله عنه، ضرب الرجل بالدرة جوه المسجد، قال له يا لكع أرخصت المهر وأغليت العروس، عايز تاخد عروس حور عين ربنا خلقها بيده؟ ده انت خدت ابن بنت عمك عباس خليت تخلع اللباس، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة، تطلع من لباسك كله، سبحان الله، لا إله إلا الله، وعايز الحور العين مجانا كده بركعتين تعبانين زي كده، لا اله الا الله. انت من الواجب ان تقارن، اذا انت طرقت باب عمك تاخذ بنته فانظر وانت تطرق باب ربك لتطلب منه الحور العين، لابد ان ايه ان ترى. فانت ترى الله في كل شيء، هذا اول معلم من معالم لا اله الا الله، وترجع كل شيء الى الله، فترى أن الله عندما أعطاك طاعة وحببك فيها يجب أن تزداد وترجع الأمر لله، ثم إذا أعطاك يعني سبحان الله معصية فاعلم أن حراسة الله وعناية الله ولت عنك، ثم إذا أعطاك نعمة فاشعر أن يعني هذه قضية حفظتها مني، إن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. ثاني رزق الله، ده كلام في اليقين اهو، رزق الله لا يسوق اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهتك، يعني لو ابويا حريص على ان يغنيني ما استطيع، لو انا عايز اغني بنتي او ابني او زوجتي او قريب او لا استطيع، لان المغني هو الغني هو الله والذي يغني هو الله. او اذا منع عنك رزق فلا تنظر لمن منع، لا انظر لمن امر المانع ان يمنع. ها هو انظر الى ايه، لان الله منع يوسف عشرات السنين ان ياكل في بيت ابيه، والله له اكل في منطقه اخرى، فاخذوه وضعف الجب والى اخر القصه. خلاص سيدنا موسى قضى الله ان يمنعه من ان ياكل من يد امه 10 سنوات، راح على مدين وقعد في مدين سبحان الله ياكل من اكل اهل مدين ويتكلم لهجتهم، حتى لما عاد وبلغ بالرساله قال ارسل الى هارون، هو افصح اخي هارون هو افصح مني لسان، طب هذا يتكلم اللغه المصريه وده اللغه المصريه او اللهجه المصريه، قال لا انا تركت مصر 10 سنوات، والانسان لما يختلط مع اصحاب لهجات اخرى تتاثر لهجته، فسيدنا موسى قال انا مش على نفس الدرجه، مش على نفس الدرجه اللي هي فيها هارون الذي لم يغادر مصر، فلهجه هارون افضل من ونطق هارون افضل من نطقي، وكمان فيها شيء من التواضع، اخي هارون افصح مني لسانا، مش انا ابو العريف انا عارف كل حاجه واخويا ما يعرفش، هذه نقطه اخرى. النقطه الثالثه، يقولون ان اعظم انسان في التاريخ صاحب فضل على اخيه موسى على هارون عندما طلب من الله ان يجعله رسولا معه. شفت مش يقول الخير دي انا وحدي انا وبعد الطوفان، قال لا يعني رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قول واجعل لي وزيرا من اهلي. هارون اخي اشدد به ازري، قراءة اشدد به ازري عشان المدد من الله، اشدد به ازري واشركه في امري. كل الطلبات دي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا، قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. كل الطلبات دي مجابة. اول ما رجع مش هارون يجادل معاه، هيا بنا على فرعون. انت تتخيل ام هذين الشابين، موسى ما الذي جعله يترك مصر؟ فرعون صح ولا لا؟ يبقى ممن يخاف؟ إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. لما بلغ هارون بدأ يراجع، هارون كان طبيعته الهدوء عليه السلام، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، لكن التثبيت الإلهي يقول له إيه؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يا الله يا ورغم ذلك اذهبا فقولا له إيه؟ قولا لينا. يا الله لماذا فقدنا القول اللين؟ القول اللين يثمر ايه؟ لعله يتذكر او يخشى. فالانسان لما يدخل بالقول اللين والعمل اللين والامر اللين والنهي اللين، والله سبحان الله العظيم لا اله الا الله. يعني الانسان مننا، يعني لنا شيخ رحمة الله عليه وكان راجل ساكن في اخر الشارع، الوحيد الذي لا يصلي في المسجد ولا يصلي، وزوجته تشتكي منه وسكر خمر، فبلغ الشيخ فشافه مرة في الطريق، قال السلام عليكم. الشيخ يسلم عليه، السلام عليكم يا فلان. الرجل الشيخ يسلم عليه، قال عليكم السلام. والله يا أخي نفسي تشرفني في البيت تشرب عندي ولو كأس من الشاي. قال أنا؟ قال يا أخي والله ده أنت كده وشك كل نور وبركة. يا أخي هذا كذب مباح، أن تصلح بين اثنين فما بالك بمن يصلح عبدا على خالقه. إذا كان أنا أصلح بين الاثنين يجوز الكذب، طب لما أصلح بين المخلوق والخالق. فاستضاف أهلا وسهلا، فالرجل وضع يده على قلبه خايف الشيخ يكلمه في إيه؟ في شرب الخمر وفي عدم الإيه؟ الصلاة، وكيف الأولاد وفي أي مراحل هم؟ ما شاء الله الله يبارك، وصحتك بخير أنت؟ والله جزاك الله خير، أنت اليوم ده مريت بيتي بركة، ادعي لي يا شيخ أنت، ادعي لي يا فلان أنت بين قريب من الله. الراجل مشي وهلا، الراجل كان الشيخ ده هو اللي شارب ولا انا اللي شارب؟ هو مين فينا اللي شارب؟ لان الناس تعودت من الشيوخ ان اجرك الله يا ستار يا رب. انا بالله عليك اول ما الاقي الشيخ داخل في الناس الشمال اقول لا انا اروح طالع من ناحيه اليمين. لا مالي يعني. انت ليه وانت ليك رصيد عندهم؟ طب احنا مع الشيخ عمر تعودنا على بعض، وبعدين احيانا يعني ازود التون شويه انقص شويه، يعني يعني بأقنع نفسي ان انا ليه ايه ليه رصيد، يعني يعني اعتبره كده ليه رصيد اتكلم براحة. ليه؟ لان اولادي انا حر معهم بالضبط، والله لا تفترقوا عن احمد ولدي، ما اعتبر كلكم اولادي بفضل الله عز وجل. فهذا شعور سبحان الله. المهم تاني مره بعد اسبوعين كده، ابو فلان ما شفتك من مده، الشاي بتاعي ما عجبك ولا ايه؟ احنا عندنا شاي جبناه من مكان، ارجو ان تشاركه الرجل. المهم زيارتين ثلاثه، الرجل استأنس بدا يسال في الدين. قال لنا شيخ رحمه الله عليه كان كل ما احد الحكام يتعدى الحدود على الدين يقول له يا شيخ ليك رصيد عنده كلمه، يقول لما يعطيني اذنه. مستغرب يقول الشيخ باله كده، الشيخ لما يعدوا الثمانين وكده ما بيبقى فيه مسلبية، يعني يعطيك اذنه وعمره ما يعطيك اذنه. يقول اصبروا، جاءت حادثة شهيرة، اضطر هذا الزعيم ان يسمع للعلماء، فتكلم الشيخ كلاما وصل يعني ما زال يعني هذه الكلمات تتناقلها الركبان سبحان الله. بهذه الكلمات لما رحنا نهني الشيخ على الكلمة الطيبة التي قالها، قال عندما أعطاني أذنه تكلمت وإلا يصير الكلام هباء منثورا. شوف، لا تمنع الحكمة عن أهلها فتظلمهم، ولا تعلمها لغير أهلها فتظلمها. يعني لما تيجي تلاقي أهل الخير علمهم الحكمة، ليه؟ وإلا تبقى ظلمتهم، لأن ما من واجب من حقهم عليك أن تعلمهم الإيه؟ الحكمة. لكن لما يكون عندك حكمة، إياك توصدها لغير أهلها، يسخروا منها ويجادلوك ويدخلوا فيك شمال. يا عم مين دي هذا الكلام ده؟ والحكاية دي إزاي يعني؟ وكيف يعني سبحان؟ معقول عمر بن الخطاب وقف على المنبر في المدينة ونادى على سارية في العراق يقول لك يا شيخ الموضوع ده ما يدخلش، ما يدخلش في دماغ اللي زيك، صح؟ مش انت يعني هو هذا المجادل ليه؟ لان هو متعود على الماديات، فلما يكون متعود على الماديات لا تقنعه مثل هذه الروحانيات، لان قلبه مرتقى. ابو بكر قال والله لو قال لي انه عرج به الى السماء وعاد لصدقته، وكان ما بلغوا قضية المعراج. اذا هذه قلوب ايقنت. فانت ترى رب العباد في كل شيء، فاذا اتاك بالنعمة قد يأتيك بالنعمة فيما تحب، ويأتيك بالنعمة فيما تكره. وقلنا من قبل عن أبي ذر لما سألوا ماذا تحب، قال له أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت. فقال له يا أبا ذر هذه أشياء لا يحبها أحد، حد يحب يكون جائع؟ ده أنت لما تكون جائع ما ولا تسمع يقول لك عمر. عمر مين؟ المسجد إيه؟ أنت اسمك إيه؟ اسمك عثمان واسمي أحمد. سبحان الله، ما جائع، ما تائه. حتى القاضي قال اوعى تحكم وانت جائع، يجي يحكم على رجل براءة يديله 25 سنة جائع، اكلوه الاول ريحوه. سبحان الله، الجوع والمرض والموت. قال انا ان جعت رق قلبي، واذا مرضت خف ذنبي، واذا مت لقيت ربي. تشوف ترجم ما تراه انت بلية ترجمه الى ايه؟ الى نعمة، لانه هكذا عطاء الله، يعطيك النعمة فيما تحب ويعطيك النعمة فيما لا تحب. مش كل ما تتخيله انت يكون في مصلحتك، طاعة او معصية او نعمة او بلية. البلية لان الله يحب ان يطهرك، ولما يحب يطهرك يبتدي يعطيك شعار الانبياء، وشعار الانبياء شعاران، العلم والابتلاء. فالابتلاء ميراث النبوة، فمن قل حظه من الابتلاء قل حظه من ميراث النبوة. اول ما تلاقي انت ما فيش ابتلاءات قول الله انا بعيد عن الله ولا ايه؟ هو في ايه؟ الله لا يرضى عني؟ معقول؟ لا. اول ما يجي المرض الهم الغم سبحان قول الله هذا شعار الصالحين. بالتوحيد او كلمة لا اله الا الله، ان ترى الله في كل شيء، وأن ترجع كل شيء إلى الله، وأن تطلب كل شيء من الله. عايز تطلب اطلب من الله بس فقط. مسكينة كانت لها بيت حجر غرفة صغيرة على حدود قصر أحمد بن طولون حاكم الدولة الطولونية في مصر، واللي زار منكم بالقاهرة يروح هذا المسجد العجيب الذي بناه ابن طولون على شبه الحرم. فالمهم في ركن المبنى أرادوا شراء هذه الغرفة، فقالوا للمرأة نريد أن نشتري هذه الغرفة حتى نضمها لتوسعة القصر للحاكم. قالت أنا لا أريد أن أبيعها يا امرأة، لا أريد أن أبيعها. فراحوا بلغوا أحمد بن طرم، قالوا ضاعفوا لها الثمن 10 أضعاف، ب100 تاخذي 1000. قالت لن أبيعه. خرجت إلى السوق ورجعت، وجدت الحاشية هدمت البيت بأمر إيه؟ بالأمر المباشر أو بغير الأمر المباشر، ما في ناس يبقوا ملكين أكثر من الملك، هدمت البيت. فالبيت وقع على 7 دجاجات هي كل ما تملكه من حطام الدنيا. فنظرت إلى السماء وقالت يا رب أنا امرأة ضعيفة ليس لي غيرك، أنا لم أكن موجودة، فأين كنت أنت؟ في نفس الوقت عند نطق التاء صاح صائح لقد مات ابن طلوق، وأعادوا لها الغرفة مرة أخرى. أنت موصول بالله والمسافة بينك وبين الله ما فيش، وهو معكم أينما كنتم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذن أن ترى الله في كل شيء، وأن ترجع كل شيء إلى الله، وألا تطلب إلا من الله، وما دام هتطلب من الله أنت حر ما قنعت وذليل ما طمعت. العبد حر إذا إيه؟ إذا قنع، خلاص أنت إذا قنعت فأنت ومالك الدنيا سواء. بالله عليك تعالى بالليل كده بعد ما تتناول العشاء بإذن الله مثلا، وجيت نمت تقول يا الله ده أنا وأثر الأثرياء الرأس بالرأس. ليه؟ هو أيضا تناول طعام العشاء، صحيح أنا أكلت أكل بسيط لكن شبعت، هو أكل أكل معقد 20 نوع من الأكل وزهد فيه 15 منهم، أنا أكلت أكل بنوع واحد وشبعت. وبعدين هو ينام في فراش سرير وأنا نمت في السرير نفسه، هو ينام يمكن على الأرض أو على عشان عنده الغضاريف من كتر قعدة المكاتب، وأنا الحمد لله أتقلب في الفراش وشعر أن المرتبة التعبانة دي اللي لها 17 سنة يعني أكل عليها الزمان وشرب وعمل حاجات تانية سبحان الله، لكنها أحسن الإيه، وتنام وتغط في نوم عميق وترى في الرؤية بنات مش أولاد. خلي بالك أنت، هو التاني طول حياته يشوف أولاد، لا إله إلا الله. فسبحان الله أنت نمت في نفس المكان وأكلت وانتهى اليوم على هذا، بالعكس أنت في نعمة الله منعم لأنك صليت الصلوات 5، حضرت درس العلم، قرأت القرآن، وسامحت زوجتك قبل ما تنام، وشفت الأولاد طيبين وصلوا العشاء متفوقين في الدراسة، الولد البر سبحان الله، البنت تقدم لك النعل وتمسك لك البتاع عشان تجفف وضوءك. الله، دي نعم ولا مش نعم؟ بكم تشترى؟ راحت البال. هل سمعت عن سوبر ماركت يبيع 1/4 كيلو راحة بال؟ ها؟ ولكن والله يا أستاذ عايز 300 جرام من راحة البال، مفيش مفيش. كان أبو تمام الشاعر العملاق لما يجي يكتب الشعر يقول بصوت عشان ما ينساه، فيقول إيه؟ لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. جاره بيسمع، قال نعمل معاكسة للإيه؟ أصلا ما يكون جارك أديب أو شاعر أو يعني واحد يفرح يعني، غير ما يكون جارك غم وهم تقول له الموضوع يقول لك نعم ما فهمتش عليه، فاتح فمه على طول يا ابني افهم شوية. المهم وعلينا، أبو تمام جاره ناصح، فراح أرسل لهم باب المعاكسة الخادم بتاعه مع كأس فارغة، الكأس الفارغ اسمه كوب، فإذا امتلأ صار كأسا، لا يقال كأس إلا للإيه صح. برضو نفس الإيه الطاولة، إذا سبحان الله إذا كان ليس عليها طعام فهو خوان، إذا وضع عليها الطعام صارت مائدة، خلاص. المهم ما علينا، ده حتى رسول اللغة كده في اللغة في اللغة معلش. فأنا أصلا أعشق اللغة، فيعني أتذوق، أنا عايز يعني أنقل هذه الحلاوة إلى آذانكم وأنتم أهل التذوق وأهل الخير، وأنتم والله أقسم بالله غير في هذا المسجد أنتم بعد فضل الله أصحاب فضل علي ولست بصاحب فضل عليكم. أن أنتم تتركوا أنفسكم وبيوتكم وعيالكم وتيجوا تحضروا لهذا العبد المسكين اللي بيتعلم العلم ويحبو على مدارج العلم، هذا من كرم الله علي أولا، ثم من كرمكم أنتم ومن حسن فضلكم أنتم وبإخلاصكم يخرج الكلام. وأنت فكر الكلام ده يعني أبدا، والله بالإخلاص أنتم تضغطوا على زر الإخلاص في قلوبكم فيخرج الكلام من عندي، فاللهم تقبل يا رب العالمين. قالت له كوب فارغ، طرق الباب أبو تمام خرج قال إن سيدي يقول لك أرسل له بعضا من ماء الملام. هو تعبير ايه؟ مجازي صح ولا لا؟ لا تسقيني ايه؟ وفي ماء للملام؟ طب في ماء للعتاب؟ مفيش ماء للملام، لا تسقيني ماء الملام. قال له قل لصاحب او لسيدك ان ابا تمام يقول لك ارسل الي ريشة من جناح الذل لاكتب لك بها، لان ربنا يقول ايه؟ واخفض لهما ايه؟ هو فين جناح الذل ده؟ هنا؟ والله هنا في جناح الذل. هو الكناية عن التعبير القرآني عظيم سبحان الله، حتى ان الجاحظ استخدمه بس استخدام سيء، الجاحظ ابو الادب وكان من حبه للقراءة كان الفقير يستأجر المكتبة في بغداد. اللهم هدئ بغداد يا رب وارجع اليها الامن والامان وكل بلاد المسلمين. بغداد عزيز علينا والله، بلد الرشيد هذه اللي تكلمنا عنها يوم الجمعة. المهم فالكتب وهو ياخذ كتاب من على الرف، وقعت كومة الكتب عليه فمات تحت كومة الكتب ومات شهيد الكتاب سبحان الله. الجاحظ ماشي في بغداد وكان شكله صعب شوي، فرأى جارية حسناء وعلى خدها خل أسود، خل احنا بنسميه ايه؟ وحمة او حسنة او يعني اللهجات تختلف، يسموه خال خلاص، قلتها خال وخلاص خال عم ما فرقتش. المهم فقال ما اسمك يا جارية؟ قالت اسمي مكة. قال لا الله أكبر، قرب الحج، أتأذنين لي أن أقبل الحجر الأسود؟ الله الله الله الله، إيه قلة الأدب دي يا خبر أبيض، إيه ده المعاكسة باللغة، أخذ بالك أنت. اسمع الجارية بقى. اسمع الجارية، جارية خادم بتخدم في البيوت بس ايه ثقافة وعلم. قالت يا لكع، اما سمعت قول الله عز وجل لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس؟ تروح وتخطب وتدفع وشبكة ومهر وبيت، مش بالسهولة كده، هو كل الحوادث. شوف يا اخي ايه الناس دي، حتى يعني قلة ادبهم فيها ادب. المهم يعني ادب عربي مش ادب يعني، طبعا احسن يقول لك الشيخ بيقول بيحيي الجحر، لا يعني المهم يعني. المهم يقال ان احد الصالحين اسماعيل ابن جفنة رضي الله عنه قال هو كان مبصر وفجأة اصبح كفيفا يذهب الى المسجد يقوده قائد، وبعدين ايام عاد اليه بصره فقال يا امام رأيناك طوال العمر مبصرا ثم كف بصرك ثم عاد اليك مرة اخرى، ماذا تقول؟ قال أنا أقول كل ليلة يا قريب يا مجيب يا سميع الدعاء يا لطيف لما يشاء، قلتها مرات ثلاث فرأيت بصري وقد عاد. تاني احفظها، يا قريب سهلة، قول وراي، يا قريب يا مجيب يا سميع الدعاء يا لطيف لما يشاء، أربع حاجات بس قلها بإيه؟ بثقة، بثق أنت في كرب وهم، قول هذا الكلام وإن شاء الله رب العالمين بالنية، حتى إن نسيتها قل يا رب يا رب يا رب، أفضل ما يريد أن يسمعه الله من عبده قولة العبد يا رب، أنا العبد الذليل وأنت الرب الجليل، أنا العبد الضعيف وأنت الرب اللطيف سبحان الله، أنا العبد المذنب وأنت العبد الغفور، أنا وأنت أنت، أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. من ضمن معاني لا إله إلا الله أن رب العباد سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم في شأن، يعمل إيه؟ أولا يفك عانيا، العاني الأسير، أنت أسير المرض، أسير الديون، أسير الهم، أسير أهل لك متعبين، أقارب لك يحسدوك، أقارب لك لا يحب لك الخير، زملاء في العمل يعني يعطوك سبحان الله من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب من أمامك، يلقاك بوجه أبي بكر وبقلب أبي جهل. هذا أنت، الله هو الذي إيه؟ الذي يفك العاني، العاني اللي هو الأسير نتيجة، ويجيب داعيا. لما تدعو سبحان الله وانت بتطوف حوالي الكعبة، تجد هذا يدعو بالأردو، وده بالإنجليزية، وده بالفرنسية، وده بالعربية، وده باللغة السواحلية، وده باللغة الروسية. يا من لا تغلطه كثرة، لا تعجزه كثرة المسائل، ولا تغلطه كثرة الألسن. انت لو حطيت حواليك اولادك الثلاثة يدرسوا لغات، قول كل واحد يطلب مني طلب، واحد باللغة العربية، واحد باللغة الانجليزية، واحد باللغة الهندية او الفرنسية، بالله عليك هل تعي من من قال احدهم شيئا؟ لا تقدر، ما تستطيع. لكن كان عندي شيخ رحمة الله عليه اللي حفظني القرآن صغيرا وكان كفيفا، ولكن كان عنده بصيرة عجيبة. كنا 15 طفل، يعمل لنا نصف حلقة ومعه عصا طويلة، كنا نخاف منها، يعني خوفنا من العصا ما خافتنا من أبينا وأمنا سبحان الله. الآن يقول لك ممنوع الضرب في طيب ممنوع الضرب في المدارس، لما التلاميذ ضربوا الأسد، المهم يعني المهم. فكان يجعل كل طفل فينا يبدأ في القراءة في سورة غير التي يقرأ فيها جاره، ده يقرأ في آل عمران، وده في ياسين، والتاني في الواقعة، والتاني في النساء، والتاني في طه، الرابع في الكهف، سبحان 15 قراءة ب15 قارئ. فإذا أخطأ أحدنا في كلمة أو في حكم من أحكام التلاوة، وهو رجل كثير، طالته العصا ولم تطل من بجواره. وهذا الرجل عجيب كان له يعني مواقف لطيفة معنا، كان يروح صلاة الفجر زمان ما كانش فيه كهرباء في القرى، كان ياخد الفانوس ده بتاع الكشاف، عارف الفانوس هذا اللي ياخدوه في له زي المصباح الزي بس المهم، فكان ياخده ويمشي، فكان الناس تداعبه، جاء رافضة الشيخ، طب انت يعني سبحان الله اعمى، انت عارف الفلاحين يديله كلمة على طول، يعني مثلا يقوله مثلا كفيف بيعافي، لا على طول انت اعمى، واخذ الفانوس يقول عشان اعمى القلب اللي زيك يشوفني سبحان الله. وكان الله رحمة الله عليه. وبعدين كان لما أحفاده لما كبر في السن عبر 90، فكان أحفاده يسمعوني في التلفزيون فيقول لهم أولاد ده تلميذي، خلي بالك ده تلميذي يعني المهم يعني. فكان يقرض الشعر كده، وكنا نتحرش به لغويا، يعني مش نتحرش به يعني أصل التحرش ده بيكيد ما صعب الحقيقة لغويا عشان ايه. فكان عندنا واحد مشاكث من زملائنا رحمة الله عليه اسمه عثمان، فالشيخ ماشي قدام بيت عثمان، السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. قالوا طب قول لي تفضل. قالوا ليه؟ قالوا يا اخي كأس من الشاي. قالوا ما عندنا الشاي. هو ايه بدأ يعني يضغط عليه عشان يتنا. قالوا طيب يا ابني كوب من الماء. قالوا ما عندنا مي. فوقف الشيخ فورا قال الماء في بيت عثمان له ثمن، والشاي في بيت عثمان لا يسقى لإنسان، فتفل على كل عثمان تلاقيه إلا الخليفة عثمان بن عفان. هذه عبقرية والله، يعني عبقرية عجيبة سبحان الله العظيم. الرجل الذي يجعل كل طفل يقرأ سبحان الله، وكل العلماء اللي خرجوا من عندنا القرية كانوا بفضل هذا الرجل. ظل هو وابن عمي، ابن عمي كان قريب لنا سبحان الله، كان يدرس لنا كتاب الشرح الصغير. قعد هذا الرجل لغاية سن 89 سنة، لمدة 61 سنة يعطي درس يوميا من صلاة المغرب للعشاء، مريض صحيح 61 سنة يدرس الشرح الصغير، وكان يحفظه كما يحفظ الإنسان المصحف. فضل يظل لغاية سبحان الله 89 سنة ومحب للعلم، وكل العلماء الملكية اللي خرجوا تحت ايديه كان لا إله للرجل لهذا الرجل فضل عظيم سبحان الله. فانظر ماذا صنعوا. ولذلك بفضل الله لما اقعد اسمع على اي شيخ او عالم اول ما يتكلم على الشاشة او احضر اقول ده تربية علماء. ولما اشوف واحد تاني متحرك كده ده ابن الكتاب مش ابن عالم. لا فرق بين ابن الكتاب في جفاف عالم لا ننكر، لكن الكتاب يعطي جفافا، لكن السلوك، السلوك يطبق الكتاب من الناحية الروحية. انت ترى سلوك الشيخ وترى كيف يتبسط مع الناس وكيف يتعامل، وسبحان الله الداعية الصادق هو الذي تجده في المسجد وتجده في المحفل في يعني الحفلات يعني الشرعية، تجده في المأتم، تجده في الشارع، تجده في مع الناس، ويحل مشاكل يسمع للصغير والكبير لأنه لا ينفصل عنهم، لا يتكلم كلام نظري، والناس في واد آخر بالعكس هو منهم وإليهم. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين، فتقتنع بقولك لا إله إلا الله أنه كل يوم هو في شأن، يشفي مريضا ويفك عانيا ويجيب داعيا ويغفر ذنبا، كما قال رب كما قال أبو حامد لما قال له الرجل ما معنى كل يوم هو في شأن، ورأى أبو حامد النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يقول له يا أبا حامد إن جاءك السائل يسألك غدا ما شأن الله اليوم، فقل له إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. وهذا الكلام أجاب أبو حامد على الرجل من رؤيا رآها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخبر أحدا، فإذا بالسائل يقول له لما أجاب هذه الإجابة السائل يقول له يا أبا حامد أكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام. يعني برضو يعني ما لا تنسى الصلاة على رسول الله، وانت يعني جابه من عندك سبحان الله العظيم. طيب يا سيدي، في بغداد أيام الخلاف آخر الخلافة العباسية كثر الظلم، فسجنوا أحد أولياء الله الصالحين في السجن، فليجي مكتوب على الجدار كلمات يدقق يقول يا ربي وفي مسجون قبل كتب الكلام ده، فيقرأ إيه؟ يقول يا ولي نعمتي، مكتوب كده، ويا صاحبي في وحدتي وعدتي في كربتي، أخرجني من هذا المكان. قال فما أن قلتها رأيتني أسير في الشارع. لا إله إلا الله. طب كيف هذا يا أخي هارون الرشيد لما دخل الرجل عليه فوعظه أمام الحاشية، لما تعظ رجل مسؤول النصيحة على الملأ فضيحة، الله يعلم الله كم نصحنا من كبار، ولكن ليس هذا منا، ولكن لابد أن ننصحهم بيننا وبينهم، لأن ننزل الناس منازل ليست للشهرة وللرياء وللسمعة، لكن المهم إذا أردنا أن ننصح فلننصح في الوجه، وعندما تنصحه بأدب والله يتقبل. كم من مسؤولين كبار في كثير من الدول العربية والتقينا بهم بفضل الله ونصحناهم نصائح بفضل الله قد تؤتي ثمارها أحيانا، نسأل الله الإخلاص في القول والعمل. هارون الرشيد دخل عليه رجل وعظه، يعني ألم هارون هذا، قال اربطوه في ذيل البغلة الفلانية، بغلة شرود، وجعلوها ترمح به حتى نستريح منه. ربطوه في ذيل البغلة، والبغلة غير مستأنسة رمحت به في الشوارع، جمعوا أرادوا أن يجمعوا يعني بقيته، فما وجدوا له ثوبا ممزقا ولا جسدا مخدوشا، سليم زي ما هو ومسحول على الأرض. راحوا بين هارون الرشيد، عملنا اللي قلت عليه، قال أدخلوه غرفة وطينوا عليه الباب، يعني ما تخليش باب يعني يبقى أربع جدران. دخلوا الحراسة تطوف حوالين الغرفة، وجد الرجل يصلي خارج الغرفة، خدوه أمير المؤمنين. أمير المؤمنين الرجل ده متعب ده. قال من الذي نجاك من البغلة؟ قال الذي أخرجني من الغرفة. قال من نجاك من الغرفة؟ قال الذي نجاني من البغلة. قال أركبوه ظهر هذه البغلة باحترام بغل المرة دي، وطوفوا به بغداد، وقولوا إن هارون الرشيد أمير المؤمنين أراد أن يذل رجلا أعزه الله فلم يستطع، فالعزة في قلبك وتوكلك على الله، وهذا معنى قول لا إله إلا الله. هذه أول شعبة من شعب الإيمان، إن الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. اللهم أحي الإيمان في قلوبنا، واحشرنا مع الموحدين الصادقين المؤمنين يا رب العالمين، اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا توثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.